الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا شرعنا في اللقاء الماضي في بيان المبهمات من سورة الحج، وكان آخر موطن ذكرناه أن ذكرنا في قول الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بينا أن المستعجل بالعذاب هو النضر ابن الحارث. بعد ذلك من المبهمات، يعني هو معنى كلمة وليس من المبهمات، لكن المعنى حتى تعرف، في قول الله تبارك وتعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الساعة المعلومة هي يوم القيامة، أما اليوم العقيم فقد اختلف فيه المفسرون. بعضهم قال: العذاب الذي ألم بالكفار والمشركين يوم بدر، فقالوا اليوم العقيم هو يوم بدر. وبعض المفسرين قال: بل اليوم العقيم هو يوم القيامة، وقالوا سمي بالعقيم لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده. بعد ذلك يقول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الآية 60. هذه الآية لها قصة في نزولها. القصة هي أن الكفار اعترضوا المسلمين يوما، اعترضوهم ليقاتلوهم، وكان في شهر حرام، وكان في شهر حرام، والمسلم يعرف حرمة القتال في الأشهر الحرام. أراد المسلمون أن يعرضوا عن المشركين، غير أن المشركين بدأوا بالحرب، بدأوا بالحرب، وانتهت الحرب بهزيمة المشركين ونصرة الموحدين. لذلك الله تعالى قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. من الذي بدأ في الحرب؟ المشرك. أما المسلم بغي عليه. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. دائما، دائما وأبدا لا تبدأ غيرك بشر. إن بدأك غيرك بشر اصبر واحتمل، واعلم أن العاقبة لك ولو بغى هو عليك، ولو بغى هو عليك. الموطن الذي بعد هذا في قول الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لكل أمة جعلنا منسكا. المنسك إن أريد به الذبح فالذبح لله شريعة، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإن أرادوا بالمنسك ما يذبح في الحج، ما يذبح في الحج، دل هذا على أن البيت الحرام حجه كل الأنبياء، حجه كل الأنبياء. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، إن أراد بالمنسك ما يذبح وإن أراد موطن النسك. فلا ينازعنك في الأمر، المنازع هنا مجموعة من أهل الكفر والشرك، بديل ابن ورقاء الخزاعي وبشير ابن سفيان الخزاعي ويزيد ابن الحليس ابن الحارث من بني عبد مناف، هؤلاء نازعوا المسلمين في ذبائحهم، في ذبائحهم قالوا للمسلمين ما يقتله الله تعالى تحرم أكله وما تقتلوه أنتم تحل أكله، يعني ما تذبحه أنت بيدك حلال وما يقتله الله تعالى حرام، لأن الله تبارك وتعالى حرم أكل لحم الميتة، وقد كانت الميتة تؤكل في الجاهلية كانوا يأكلونها، ولم يزل الناس للآن يأكلون الميتة من غير المسلمين كالدول التي تحرم الذبح، الدول التي تحرم الذبح، في دول لا تقر بالذبح تقول هذا ليس من حقوق الحيوان، يعني يفعلونه من قبيل الرحمة بإيه؟ بالحيوان، وهم لا يعرفون، هم لا يفقهون. فدول لا تقر الذبح ماذا يصنعون؟ يدخلوا ما يريدون قتله إلى ثلاجات أو إلى أماكن تنزل فيها درجة الحرارة إلى الصفر، فيتجمد الحيوان فيموت بالتجمد، يموت بالتجمد. ولربما كان هناك استيراد بين البلاد الإسلامية وبين هذه البلاد فتصدر لهم اللحوم وتطبع كده، يعني أختام يكتبون عليها حلال أو يكتبون عليها أشياء أخرى ذبح حسب الطريقة الإسلامية، وهي أصلا لم تذبح إنما ماتت بالتجمد، ماتت بالتجمد والناس بتاكل. ما يموت بالتجمد هذا نفق، نفق يعني مات، هو ميتة. فالمشركون كانوا يحتجون على المسلمين يقولون لهم ما قتل الله تحرموه وما قتلتم أنتم بأنفسكم تحلوه. فنزلت الآية لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يعني يا محمد صلوات الله على محمد وآله لا تلتفت إلى هؤلاء ودم على دعوتك، ودم على دعوتك واتركهم، اتركهم وشأنهم. قال وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. في سورة الأنعام بينا موطنا في قول الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، حرموا ما رزقهم الله، يعني قتلوا أولادهم سفها وحرموا الحلال، حرموا الحلال واستحلوا الحرام. هذا في الآية تقريبا 140 تقريبا كده حسب إيه حسب ما أذكر من سورة الأنعام. يبقى هنا وإن جادلوك فقل الله أعلم فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى في الآية 73 يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس، كلمة الناس في القرآن تأتي ويرد بها معاني كثيرة، تأتي ويرد بها معاني كثيرة، قد يراد بها الجمع وقد يراد بها الفرد، وهي هنا المراد منها كفار مكة، كفار مكة. طيب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كفار مكة أي شيء كانوا يعبدون دون الله؟ كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل، أصنامهم كانوا يعبدونها من دون الله. لو اجتمعت أصنامهم على أن يخلقوا ذبابا ما استطاع. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. حتى لو أن الذباب نزل على وجه الصنم وأخذ من وجه الصنم وأراده الصنم أن يستخلص منه ما أخذ منه لا يقوى على هذا الصنم. ده ليس في الصنم فقط، ده حتى لو المعبود ده إنس ونزل الذباب على وجهه وأخذ من إيه من وجهه لم يستطع الإنس أن يستخلص من الذباب ما أخذ. لذلك الله تعالى أراد أن يلفت انتباههم عساهم أن يعقلوا، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. من الطالب؟ الصنم. ومن المطلوب؟ الذباب. الصنم ضعيف والذباب ضعيف. بهذا الموطن نكون قد ذكرنا المبهمات الموجودة في سورة الحج. بعد ذلك عندنا سورة المؤمنون، هي كذلك من السور المكية، وعندنا فيها مبهمات كثيرة نذكر منها ما ييسر الله تعالى بذكره. في الآية الأولى يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كلمة واسعة المعنى تطلق على الكذب بألوانه وتطلق على ما فحش من القول، تطلق على ما فحش من القول يعني السب والشتم، وتطلق كذلك على لهو القول اللي هو ما يسمونه بالغناء. هو لغو ولهو أم لا؟ لغو ولهو. وهذه الصفة صفة لازمة في المؤمن، صفة لازمة في المؤمن أن المؤمن لا مجال له في اللغو، لا مجال له في اللغو. الله يقول في موطن آخر: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا عنه. فهنا في صفات المؤمنين التي من خلالها جعل الله لهم الفلاح: الخشوع في الصلاة، والإعراض عن اللغو، وإيتاء الزكاة، وحفظ الفرج، وحفظ الأمانات، وحفظ الأمانات والمحافظة على أوقات الصلوات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالإعراض عن اللغو، عن اللغو كله، يعني لا مجال للمؤمن مع قول الزور، ولا مجال للمؤمن في الكذب، ولا مجال للمؤمن في سماع الخنا، ولا سماع الغنى، ولا مجال للمؤمن في السب واللعن والشتم والطعن. وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه الصفات السلبية ليست للمؤمن أو ليس للمؤمن فيها من نصيب. ومن كانت فيه منها انتقص من إيمانه بقدرها، انتقص من إيمانه بقدرها. يعني لو كذب الإنسان، المؤمن لا يكذب، المؤمن يجبن يجبن، لكن يكذب لا يكذب، لكنه لو كذب ارتفع عنه إيمانه حال كذبه، ويقال له مؤمن عاصي، لا يكفر بذنبه، لا يكفر بالكذب، لا يكفر بالكذب، لما يقال له مؤمن عاصي. لذلك ينبغي لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أن يكون صفحة واحدة لا يكن صفحتين. الصفحة الواحدة هي الصراحة، والصراحة آخرها راحة. أما الصفحتان وما أكثر من الصفحتين، لا يوجد من وراء الصفحتين راحة، لن تستطيع أبدا أن ترضي كل الناس. البعض يعامله في وجهه بمعاملة، وإذا استدار عنه تعامل بمعاملة أخرى. ينطبق عليه قول الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هو يتعامل مع الناس بوجهين حتى يرضي هذا ويرضي هذا، ولكنه لو بذل حتى أعز ما يملك لن يستطيع أبدا أن يرضي كل الناس. لذلك الأصل في المؤمن أن يحرص على ما يرضي رب الناس سبحانه وتعالى. إن أرضى المؤمن ربه تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لكن لو أرضى الناس بسخط الله سخط الله تعالى عليه وأسخط عليه الناس. ثم يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان في الآية ليس أنا وأنت، إنما أنا وأنت من القسم الثاني. القسم الأول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الإنسان هو آدم، هو آدم عليه السلام، هو وحده المخلوق من طين، لكن ما بعد آدم لم يخلق من الطين. هل الجميع خلق من النطفة أم هناك أناس خلقوا من غير النطفة؟ لا، ابدأ بحواء عليه السلام. حواء خلقت من اللحم، خلقت من ضلع آدم، خلقت من ضلع آدم، فحواء لم تنزل من رحم، لم تنزل من رحم. النطفة وحدها تنزل منين؟ من الرحم. طيب يبقى حواء لم تخلق من النطفة. كذلك عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام لم يخلق كذلك من ايه؟ من النطفة، انما خلق بكلمة كن. وقصته ذكرناها في سورة مريم. ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما مر بطور النطفة أنا وأنت والآخرون، أنا وأنت والآخرون، كل منا مر بطور النطفة. من المبهمات يقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هنا الشجرة هي الزيتونة، الشجرة هنا هي إيه؟ الزيتونة. وطور سيناء أو طور سينين سبق أن بيناه في سورة الأعراف، بينا أن الطور هو ما يعشب من الجبال، الجبل الذي يعشب ويخضر يقال له إيه؟ يقال له طور. ولذا هو في الآية خص الطور بسيناء ليدل على أن جبالا كثيرة تعشب ويقال لها طور، لكن الطور المقصود هنا طور إيه؟ طور سيناء. خص سيناء بالذكر. وسيناء ديت مصر ولا خارج مصر؟ مصر. ولذلك من يأخذون من القرآن الآيات التي ذكر فيها اسم مصر يذكرون هذه الآية على أن سيناء من مصر، ذكرت مصر بالاسم المجرد الصريح في مرات خمس ذكرناها قبل ذلك، ولكن ذكرت ضمنا في 24 موضعا من القرآن من جملتها هذا الموضع. وشجرة تخرج من طور سيناء، هذه الشجرة هي الايه؟ الزيتون. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، الدهن اللي هو ايه؟ زيت الزيتون، زيت الايه؟ الزيتون. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فالزيتون كزيت يدهن به ويصح أن يكون إداما. الإدهان يستخدم في علاج البشرة وفي علاج الشعر في تقوية أصوله وتحسين مظهره وفي علاج البشرة كذلك يستخدم الزيتون كدهن، يعني يقوي البشرة، ويستخدم كذلك كإدام. إدام يعني إيه؟ غموس، اللغة المصرية غموس، يعني إن أتى ولم يجد طهيا، لم يجد طبيخ، يعني طبيخا يكفيه زيت الزيتون، يعني يأتدم به. ويستخدم زيت الزيتون فوق الدهان، والإدام يستخدم كشفاء، كشفاء يعني كعلاج يعالج به المرضى. أصحاب الكوليسترول العالي زيت الزيتون إيه؟ ليست فيه نسبة عالية من الكوليسترول، يقلل الكوليسترول، ومن ثم ينصح به مرضى السكر والكبد. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. بعد ذلك في الآية 25 يقول الله تبارك وتعالى في الآية 24: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الآيات، القصة نوح عليه السلام ذكرناها، ذكرنا قصة نوح عليه السلام وذكرنا من كفر به ومن آمن به. لذلك في الآية 25: إن هو إلا رجل به جنة. الرجل هذا هو من؟ نوح عليه السلام. وهذا زعم قومه، وبهذه اللغة تكلم أقوام الأنبياء مع أنبيائه. اتهم قوم نوح نوح عليه السلام بالجنون، كما اتهمت أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بالإيه؟ بالجنون. مش قالوا مجنون؟ طيب، فهذه التهمة كانت تلصق في كل نبي، كانت تلصق في كل نبي ويرمى بها كل رسول. إن هو إلا رجل به جنة، المراد به من؟ نوح عليه السلام. لذلك في السياق قال رب انصرني بما كذبون، فتحقق له النصر. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور. قلنا التنور كان فين؟ من يذكر أين كان التنور؟ ذكرناها في سورة هود. التنور كان فين؟ أين كان يسكن نوح عليه السلام؟ مين؟ كان يسكن في العراق؟ سيدنا نوح كان ساكن فين؟ في الشام؟ كان في اليمن. صالح عليه السلام كان في اليمن. انتوا شو مذاكرين ليه؟ تمين يمن فيها بحث. أنا مش عايز الشيخ عمال عندها، عايز الشيخ عمال عندها يعمل لي فيها بحث. الشيخ عمال أبو النبراوي يعمل لي بحث يشوف في قصة سيدنا نوح، يعمل لي بحث في قصة نوح عليه السلام. قل لي من آمن به من ذريته ومن كفر. ذكرنا أن نوح عليه السلام كان له كم ولد؟ كان له أربعة: كنعان وحام وسام ويافث. كنعان كفر، هو وأمه، هو وأمه كفروا بنوح عليه السلام. الولد أبوه قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يبقى مين غرق هنا؟ الولد اللي هو اسمه ايه؟ كنعان. كنعان ده كفر بأبيه ومات غريقا مع من أغرقهم الله تعالى وأخذه. وذرية نوح التي كانت تتهم بالجنون كذلك ماتت في البحر، ماتت ايه؟ غرقا كذلك. وآمن بنوح أولاده حام وسام ويافث وأزواجهم، وأزواجهم. ونوح يبقوا كده العدد كام؟ العدد 3 في 2 بكام؟ 6، وأبوهم يبقى 7. هؤلاء ركبوا السفينة، هؤلاء ركبوا فين؟ في السفينة. طيب يبقى لذلك إن هو إلا رجل به جنة هو نوح عليه السلام. طيب ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. من هم؟ الذين ظلموا من ذريته. الظلم هنا بمعنى الكفر والشرك، زوجته وولده. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ونوح عليه السلام لما خاطب الله تعالى خاطبه في من؟ قال رب إن ابني من أهل، خاطبه في ولده، خاطبه في ولده. ولده كان ظالما يعني كان مشركا، إن الشرك لظلم عظيم. قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا ما توعدهم الله تبارك وتعالى به، ما توعدهم به الغرق، فأغرقهم الله تعالى. فإذا استويت أنت ومن معك، من الذي كان معه؟ يبقى إذن المبهم هنا ومن معه اللي هم مين؟ يعني من آمنوا به وركبوا معه في السفينة. يبقى ولا تخاطبني في الذين ظلموا يعني في الذين أشركوا. يبقى المبهم في الآية المشركون من أهله، ولده في المقام الأول، ثم إيه؟ زوجته. طيب فإذا استويت أنت ومن معك، من الذي كان معه؟ من آمن به؟ حام وزوجته وسام وزوجته ويافث وزوجته ونوح عليه السلام. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني من القوم المشركين. ثم قال الله تعالى بعد ذلك ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يا ترى من هذا الرسول الذي جاء من بعده؟ مين؟ في السورة هنا ليس في الترتيب الزمني، في السورة هنا هذا الرسول هو هود عليه السلام، هود عليه السلام. فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعني هود، رسالته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون. هذه صبغة كل مشرك، صبغتهم إنكار البعث، صبغتهم إنكار البعث. كذلك قريش لما دانت بالشرك آمنوا بالبعث أم كفروا به؟ كفروا بالبعث، كفروا بالبعث. فالرسول في الآية المقصود به هود عليه السلام، وأرسله الله تعالى في عاد، وقوم عاد قوم أصابوا من الإرفاه ما لم يصب غيره، من الإرفاه الزائد عندهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني كان غرفة النوم بتاعته مش من خشب، كانت غرفة النوم صخرة منحوتة، صخرة منحوتة فيها للنوم وفيها للطعام وفيها للشراب وفيها للسهر. بعد كده يعني بعد كده رفاهية؟ ده انت النهاردة بتعمل غرفة النوم بتكلفك 100,000 تقول لي انا عندي ومش عندي، لا هو عنده بعض غير كده. ثم قال الله تعالى إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، بيذكر ما زعمته عاد في هود عليه السلام. قال شوف هم في نوح قالوا مجنون، وفي هود قالوا إيه؟ رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. عندنا في آخر آيتين التاسعة والأربعين والخمسين أو الخمسين والحادية والخمسين في قول الله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع الذي هو دون الجبل، مش مرتفع ارتفاع الجبل، ومع هذا يقبل الإنبات، ما وضعت فيه ينبت، والمرتفع في مية، فيه ايه؟ في مية. ما الآية هي وآويناهما إلى ربوة ذات قرار وبعدين ومعين. الربوة يا ترى في أي البلاد كانت؟ في التفسير إن قرأت الطبري أو قرأت تفسير ابن أبي حاتم أو أي تفسير بالمأثور ستجد فيه أقوالا. أول قول يقولون عيسى عليه السلام في أي البلاد ولد؟ فلسطين. دي شام ولا مش شام؟ شام. ومن ثم يقولون هذه الربوة كانت بالشام. وبعضهم يقول لا، هذه الربوة كانت بمصر، على أن عيسى لما نزل مصر معاه ازاي مر بهذه الربوة فاستقر عليها هو وأمه. وهذا ذكره السيوطي في حسن المحاضرة في تاريخ مصر والإيه والقاهرة، وهذا بيناه قبل ذلك. قلنا مما يشرف مصر كبلد نزول الأنبياء بها، ميلاد موسى عليه السلام ولد فيها ولا لا؟ ولد في مصر. وجاءت النبوة فين؟ في مصر. طب ومات فين؟ في يعني هو مش يعني هو تيه ضرب عليهم فين؟ طيب يبقى إذن موسى عليه السلام. ثانيا قصة يوسف كاملة، السورة الماتعة التي سماها الله تعالى بأحسن القصص، أحداث السورة كاملة فين؟ في مصر. يعني لما تستهل بسورة يوسف من أولها إلى آخرها يعني تذكر فترة زمنية مرت من تاريخ مصر، مرت من تاريخ مصر. كذلك في الآية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، الربوة ديت مرتفع من الأرض كان فيها ماء جاري، كان فيها ماء جاري. من قالوا هي بالشام قالوا على ميلاد عيسى عليه السلام، ومن قالوا هي في مصر قالوا لأنه مر، يعني نزل مصر ومر بها. أما قول الله تعالى يا أيها الرسل بعد ذكر الرسل في الآية الماضية عند ابن أبي حاتم يقول الرسل هنا يراد بها الرسول الخاتم، يراد بها الرسول الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبعضهم يقول لا، بل المراد بها جميع الرسل على السياق الماضي، على السياق الماضي. فالله تعالى أمر نوحا بما أمر به محمدا صلوات الله وسلامه عليه، والآيات واضحة في سورة الشورى، واضحة في سورة الشورى الرباط بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين نوح وإبراهيم وموسى. لذلك على قول من قال يا أيها الرسل أن الله يخاطب رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه جاء بالإيمان بعامة الرسل، جاء بالإيمان بعامة الرسل. وعندنا في آخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد ذلك عندنا قول الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الآية في حق مشركي مكة، في حق مشركي مكة جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعاهم إلى ترك الميتة وترك الخنا والفجور، ودعاهم إلى ترك الحرام وأمرهم بصلة الأرحام، فخرجوا عليه وتعنتوا معه. لما كان صالحا أحبوه، ولما صار مصلحا شنؤوه. عارف الشنأ معناها ايه؟ كرهوه وبغضوه. سورة الكوثر إن شانئك ها هو الأبتر. كان صالحا قبل النبوة، كان صالحا موصوفا بالأمانة والصدق، أحبه الجميع لصلاحه. لكن لما تحول مصلحا جاءته الرسالة والنبوة وخرج للناس ليصلحهم كرهوه. وهكذا دأب الناس لليوم، إن كنت صالحا فلربما أحبوك، لكن لو صرت مصلحا سيعادوك، سيعادوك. طول ما أنت بتصلي في حالك أنت عند الناس كويس، لما تقول له حرام وحلال يقولك بس لغاية هنا وقف، ما دام هتقول حرام وحلال لا ملناش فيك، ملناش فيك. ما دام بيقول حرام وحلال يبقى تحول الى ايه؟ تحول الى مصلح، يعني اشتغل باصلاح غيره. لا، طول ما انت في نفسك بس الكل يبقى محبك، لكن ما دام هتقول حرام وحلال هنبدا ناخد منك مواقف. يبقى لذلك في الايه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الذكر هنا القرآن، جاءهم الله بالقرآن فما أرادوه، والقرآن شرف هذه الأمة، شرف هذه الأمة. لذلك في سورة الزخرف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، شرفنا كتاب ربنا، فمن أعرض عن كتاب الله تعالى فقد أعرض عن الشرف خلاص. الغير متمسك بالقرآن والغير مؤمن به لا شرف عنده، وإن كان نسبه أعلى النسب. لماذا؟ لأن الله أتاه بالذكر فأعرض عنه. بل أتيناهم بذكرهم بشرفهم فهم عن ذكرهم معرضون. معرض عن الشرف، والمعرض عن الشرف غير الراغب فيه بيبقى لا شرف له، ليس له في الدنيا إلا المعرة. بعد ذلك يقول الله رب العالمين سبحانه: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. أهل مكة لما أعرضوا عن الشرف ولم يكن لهم في الشرف مجال واغتروا بأنفسهم وبأحوالهم ابتلاهم الله تبارك وتعالى كما ابتلى من سبقهم من الأمم. ابتلاهم بماذا؟ ابتلاهم بالجوع، ابتلاهم بالجوع. والمثل ضرب في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ابتلى الله أهل مكة لما كفروا وأعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتلاهم بالقحط. وفي رواية عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين وقال يعني: اللهم عليك بمضر، يعني دعا على مضر، ثم قال: واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اشدد وطأتك يعني عذبه، وبعدين واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. سنين يوسف عليه السلام اللي هي ايه؟ السبع العجاف، السبع العجاف. فابتلى الله اهل مكة بالقحط، وما دام المطر امتنع ما فيش حاجة، لا هيبقى في لبن ولا هيبقى في لحم. قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما آذته قريش وآذوا اصحابه الكرام وكفروا بالله تبارك وتعالى، دعا عليهم وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين أو كسني يوسف. فابتلاهم الله تبارك وتعالى بالقحط، أمسك المطر. ومعلوم أن الحجاز يوم ذاك ليس فيها من الماء إلا ما من الله به من مطر، أو إن كانت هناك عيون والعيون في أماكن دون أماكن. فلما ابتلاهم الله تعالى بالقحط عاجفت المواشي، جف الضرع. وما دام الضرع جف يبقى الصغار سيكثر بكاؤهم، ما الصغير بيرضع وحتى الكبير بيشرب لبن. خلاص جف الضرع ومات الزرع، أصبحت مكة قحطا. والله تعالى ذكر القصة بالتفصيل في سورة القلم، قال: إنا بلوناهم، يعني أهل مكة، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. مكة بلد يأتيها النساك الحجاج والمعتمرون يريدون النسك، والقادم من مصر قادم بخير، والقادم من الشام قادم بخير، والقادم من الهند قادم بخير، والقادم من أقاصي البلاد قادم بخير. كل هذا الخير يصب فين؟ يصب في مكة. هو يعني مكان رائج، كل شيء فيه يجري. دعوة إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة إبراهيم. فالقادمون للحج والعمرة يأتون مكة بخير، الخير ده اللي هو المال، الكل بصب في المكان. طيب، ومع هذا كفروا ما آمنوا، وحتى للآن يا جماعة أهل مكة بالذات قوم فيهم غلظة. ممكن للآن تجد أناسا بمكة معمرين عمره 150 سنة وساكن جنب الحرم وعمره ما دخل الحرم. شوف انت هنا بتتكهرب، إن ذهبت مرة في المتر يعني لا تتملك نفسك، بتمشي ورا قلبك بتهيم في الدنيا على وجهك، وهو قاعد جنب مكة، جنب مكة أو جنب الحرم، ومنهم أناس للآن يجي يبيع خيره قدام الحرم، يبيع خبزه قدام الحرم ويمشي، لا بيصلي ولا بيزكي، لا بيصلي ولا بيزكي. طيب، يبقى إذن أهل مكة لما أعرضوا عن الشرف عذبهم الله تبارك وتعالى، عذبهم بماذا؟ بالجوع. لذلك ولقد أخذناهم بالعذاب، العذاب هنا هو إيه؟ الجوع. فالله تعالى يعذب بالجوع، فالجوع جند من جند الله. ربنا قال اهو، ربنا ذكر الآية في سورة النحل: فأذاقها الله لباس الجوع. ده حيلبسه، يعني كل شيء فيه سيحس بالجوع، ده مش جوع عادي. ما انا اقول لك بقى الترتيب كيف ياتي هذا. لما يبقى الانسان في اكل وشرب ويترك الاكل يقوم المعده بتفضى، لما المعده بتفضى الجسم فيه مخزون، الجسم فيه كم كده يعني مخزون، الجسم الكرش ده مخزون، والعقل اليمين والشمال ديت مخزون، والارداف مخزون، دي مخزونات بيخزن فيها يعني ايه الدهن، الدهن الزائد. طيب لما يبقى في قحط الجسم هياخد من المخازن دي، المخازن هذه ستنفد، يقوم يبدأ ياخد الجسم منين؟ من المخزن الأخير، آخر مخزن في الجسم العظم، العظم يبدأ ياخد من الايه؟ من النخاع الداخلي اللي في العظم، وبعديها ما يكونش غير الموت، ما يكونش غير الموت. فلما ربنا يقول لباس الجوع معناها انتهى الرصيد عنده، لم يعد في أبدانهم حتى مخزون. لذلك الله تعالى سمى الجوع عذابا، سماه عذابا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يعني حتى لما ربنا ابتلاهم بالقحط مش قالوا يا رب ولا آمنوا بالله، وبعد كده فتح عليهم طاقة من عذاب، باب من العذاب، إذا هم فيه مبلسون. الإبلاس اللي هو الذل والصغار، الذل والصغار أصابهم من الذل. بعد ذلك